بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية. نقف في هذه الحلقة مع قاعدة عظيمة مباركة لها أثر بالغ في حياة الذين وعوها واهتدوا بهداها، قاعدة لها صلة بأحد أصول الإيمان العظيمة، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وتلكم القاعدة هي قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في سياق الكلام على فرض الجهاد في سبيل الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا الخير المجمل في قوله سبحانه وتعالى وهو خير لكم فسره ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء في سياق الحديث عن الفراق بين الزوجين في قوله سبحانه: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقوله خيرا كثيرا مفسر وموضح للخبر الذي ذكر في آية البقرة، وهي الآية الأولى التي استفتحنا بها هذا الحديث. ومعنى القاعدة باختصار أن الإنسان قد يقع له شيء من الأقدار المؤلمة التي تكرهها نفسه، فربما جزع أو أصابه حزن وظن أن ذلك المقدور هو الضربة القاضية على آماله وحياته، فإذا بذلك المقدور يصبح خيرا عليه من حيث لا يدري. والعكس صحيح، كم من إنسان سعى في شيء ظاهره خير واستمات في سبيل الحصول عليه وبذل الغالي والنفيس في تحقيقه والوصول إليه، فإذا بالأمر يأتي على عكس ما يريد. هذا أيها المستمعون هو معنى القاعدة القرآنية التي تضمنتها هذه الآية باختصار شديد. أيها المستمع المبارك، إنك إذا تأملت الآيتين الكريمتين الأولى والثانية وجدت أن الآية الأولى التي تحدثت عن فرض الجهاد وجدتها تتحدث عن ألم بدني وجسمي قد يلحق المجاهدين في سبيل الله تعالى كما هو الغالب، وهو أيضا حديث عن عبادة من العبادات. وإذا تأملت الآية الثانية وهي آية مفارقة النساء وجدتها تتحدث عن ألم نفسي قد يلحق أحد الزوجين بسبب فراقه لزوجه. وإذا تأملتها أيضا وجدتها تتحدث عن أحد أوثق العلاقات الاجتماعية. إذن فنحن أيها المبارك أمام قاعدة تناولت أحوالا شتى، دينية ودنيوية وبدنية ونفسية، وهي أحوال لا يكاد ينفك عنها أحد في هذه الحياة التي جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقذار. وقول الله عز وجل أبلغ: لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذا تبين هذا أيها المؤمن بكتاب ربه فاعلم أن إعمال هذه القاعدة القرآنية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون من أعظم ما يملأ القلب طمأنينة وراحة، ومن أهم أسباب دفع القلق الذي عصف بحياة كثير من الناس بسبب موقف من المواقف أو بسبب قدر من الأقدار المؤلمة في الظاهر جرى على هذا الإنسان في يوم من الأيام. ولو قلبنا قصص القرآن وصفحات التاريخ ونظرنا في واقعنا لوجدنا من ذلك عبرا، ووجدنا من ذلك شواهد كثيرة لعلنا نذكر ببعض منها على جهة الاختصار، عسى أن يكون في ذلك سلوى لكل محزون وعبرة لكل مهموم. الموقف الأول في قصة إلقاء أم موسى لولدها في البحر، فأنت إذا تأملت وجدت أنه لا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون، ومع ذلك ظهرت عواقب هذا الإلقاء الحميدة وآثاره الطيبة في مستقبل الأيام. وصدق الله عز وجل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الموقف الثاني الذي نجده في كتاب الله عز وجل تفسيرا تطبيقيا لهذه القاعدة هو ما حدث ليوسف عليه الصلاة والسلام، فإنك واجد أن هذه الآية منطبقة تمام الانطباق على ما جرى عليه، بل حتى ما جرى على أبيه يعقوب عليهما الصلاة والسلام. فكم وقع في هذه القصة وتفاصيلها التي امتدت عشرات السنين، كم وقع فيها من آلام كانت سببا في رفعة هذين النبيين الكريمين عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الموقف الثالث، تأمل أيها المبارك في قصة الغلام الذي قتله الخضر بأمر من الله تعالى، فإنه علل قتله بقوله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. توقف أيها المعظم لكلام الله عز وجل، وتوقفي أيتها المؤمنة عند هذه القصة قليلا. كم من إنسان لم يقدر له الولد فضاق لذلك صدره، وهذا شيء طبيعي، لكن الذي لا ينبغي هو استمرار هذا الحزن الدائم والشعور بالحرمان الذي يقضي على بقية آماله وعلى بقية مشاريعه في الحياة. ليت الذين حرموا نعمة الولد يتأملون في هذه الآية جيدا، ليس ليذهب حزنهم فقط بل لتطمئن قلوبهم وتنشرح صدورهم. ليت من حرم نعمة الولد ينظر إلى هذا القدر بمنظار النعمة والرحمة، وأن الله جل وعلا قد يكون صرف عنه هذه النعمة، أعني نعمة الولد، رحمة به. وما يدريه لعله إذا رزق بولد أن يكون هذا الولد سببا في شقاء والديه وتعاستهما وتنغيص عيشهما أو تشويه سمعتهما، حتى إنه لو نطق لكاد أن يقول: يا ليتني لم أرزق بهذا الولد. ومن المواقف التي توضح لنا هذه القاعدة وتبينها ما جاء في السنة النبوية وفي صحيح مسلم تحديدا، حينما مات زوج أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أجمعين. تقول أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها: فأخلف الله لي من هو خيرا منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل أيها المؤمن، وتأملي أيتها المؤمنة، تأملوا هذا الشعور الذي انتاب أم سلمة، وهو بلا شك شعور ينتاب كثيرا من النساء اللاتي يبتلين بفقد أزواجهن، ثم يتعرض لهن الخطاب بعد ذلك ولسان حال إحداهن يقول: ومن خير من أبي فلان. تأملي أيتها المباركة لما فعلت أم سلمة ما أمرها الشرع به من الصبر والاسترجاع وقول المأثور في هذا المقام، أعقبها الله تعالى خيرا لم تكن تحلم به. وهكذا المؤمنة يجب عليها ألا تختصر سعادتها أو تحصرها في باب واحد من أبواب الحياة. نعم، الحزن العارض شيء لم يسلم منه حتى الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله أجمعين، إنما الذي لا ينبغي هو اختصار الحياة أو السعادة في شيء واحد أو رجل واحد، أو في مقابل هذا بالنسبة للرجل أن يختصر حياته وسعادته في خطبة امرأة لم توافق على ذلك، أو ربما يقع هذا حتى لبعض طلاب العلم حينما يموت شيخه الذي استفاد منه أو انتفع بعلمه كثيرا. فإنك قد تجد في بعض الطلاب من يظن أن حياته العلمية قد انتهت بموت هذا الشيخ، وكل ذلك أمر لا ينبغي، بل على المؤمن أن يردد هذه الآية الكريمة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. خامس هذه المواقف التي نجدها ترجمة واقعية وحقيقية لهذه الآية من الواقع، أذكر منها أن رجلا قدم إلى المطار وهذا الموقف قد وقع قبل 30 سنة تقريبا. قدم هذا الرجل إلى المطار وكان مجهدا بعض الشيء، فبعد أن قطع كرت الصعود أراد أن يستريح، فأخذته نومة ترتب عليها أن أقلعت الطائرة وفيها ركاب كثيرون يزيدون على 300. فلما أفاق وإذا بالطائرة قد أقلعت قبل قليل وفاتته الرحلة، فضاق صدره جدا وندم ندما شديدا. ولم تمض دقائق على هذه الحال التي هو عليها حتى أعلن عن سقوط الطائرة واحتراق من فيها بالكامل. والسؤال أيها المستمع الكريم، ألم يكن فوات هذه الرحلة خيرا لهذا الرجل الذي كان يعيش لحظات من الندم والألم قبل قليل؟ ولكن أين المعتبرون وأين المتعظون؟ والخلاصة أيها المستمعون الكرام، أن المؤمن عليه أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد، وأن يتوكل على الله عز وجل ويبذل ما يستطيع من الأسباب المشروعة. فإذا وقع شيء على خلاف ما يحب وما يريد فليتذكر هذه القاعدة القرآنية العظيمة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وليتذكر جيدا، بل ليوقن، أن من لطف الله بعباده أنه يقدر عليهم أنواع المصائب وضروب المحن والابتلاء بالأمر والنهي الشاق عليهم رحمة بهم ولطفا وسوقا إلى كمالهم وكمال نعيمهم. وليتذكر أيضا أن من ألطاف الله العظيمة وحكمه الباهرة أنه لم يجعل حياة الناس وسعادتهم مرتبطة بشخص من الأشخاص حتى ولو كان رسولا من عند الله عز وجل، بل جعلها سبحانه مرتبطة ارتباطا تاما به جل وعلا وبشرعه العظيم. وبقية الأشياء يمكن تعويضها أو تعويض بعضها، كما قال الأول: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.